إذا قيست أو إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا في مقابل حفظ الأمن فيما بينهم. إنما يقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما قال لا تقتلوا نفس المسلم، قال لا تقتلوا النفس التي حرم الله. حرم الله نفس المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحرم الله عز وجل إزهاق النفس بغير حق، والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إنسان مستأمن، هذا قد أعطي الأمان على دمه ونفسه، فلا يسفك دمه ولا تزهق روحه أبدا، ولا يهتك عرضه ولا ينهب ماله أبدا. إذن الإسلام حفظ حقوقه ولو كان غير مسلم ما دام مستأمنا أو كان ذميا، كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما قال من قتل نفسا مسلمة مؤمنة تقية صالحة عابدة، لا، أي نفس ما دامت معصومة الدم لا يجوز إزهاقها ولا سفك دمها، فإنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر المعاهد والمستأمن الذي هو من غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من قتل نفس معاهد لم يرح رائحة الجنة. الله أكبر، ما قال الله من قتل نفس العالم التقي الورع العابد الصالح، قال من قتل نفس معاهد. من هذا المعاهد؟ رجل ليس بمسلم، رجل ليس بمسلم أو امرأة ليست مسلمة تعيش بين ظهراني المسلمين وفي دار الإسلام، من قتلها وقد أعطيت العهد والأمان فإنه لا ولم ولن يرح رائحة الجنة، لن يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، رواه الإمام البخاري. بل كفل صلى الله عليه وسلم وضرب فيهم أروع الأمثلة وكفل حقهم في المعاملة الحسنة، فقال مؤكدا، فقال الله عز وجل تأكيدا لما ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وسلوكه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالأصل أن تكون معاملتهم بالحسنى، بل أن يحظوا بالبر والإحسان ما لم يظهر منهم مظاهر عملية من العداء الصريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظهر منهم ما ينقض العهد، والحكم بنقض العهد ليس من قبل أحد الناس. حينما أجد رجلا من المعاهدين أو المستأمنين أو امرأة أو كذا وقام بفعل مخالف لما يجب عليه أن يلتزم به، لست أنا الذي ألغي العهد والعقد والأمان الذي به اعتبر مستأمنا، لأن الذي أعطاه الأمان هو ولي الأمر أو نائبه، فلا يلغي ذلك عنه إلا ما كان بقرار ولي الأمر أو نائبه. أما أن يجي أي واحد يقول الله أنا شفت لواحد من المستأمنين أو من المعاهدين أو من غير المسلمين في بلاد المسلمين وعندها الخطأ الفلاني، ولا وجدت في المكان الفلاني مرتكب الوضع الفلاني، إذا أنا من حقي أني ألغي عنها العهد وأعتبره محارب وأقتله. لا، هذا الأمر ليس إليك، في جهات قضائية. ولي الأمر الذي أعطاه الأمان إذا وجد منه ما يخل بهذا الأمان يحيله إلى القضاء، فيحكم القضاء الشرعي بأن فعله هذا أمر يحتاج إلى عقوبة أو يعتبر إخلالا بالعقد والعهد الذي أعطيه، فلا أمان له بعد ذلك، ومن ثم له إجراء إما أن يرحل عن البلاد أو أن يقام عليه عقوبة معينة إذا كان من أهل البلد، أو أن يقوم عليه أعلى الحدود يعني حتى المسلم إذا ارتكب أمرا يحتاج إلى حكم قضائي فلا بد أن يحاكم، ونتيجة الحكم القضائي قد يكون توبيخ وقد يكون عقوبة وقد يكون تعزير وقد يبلغ التعزير إلى حد السجن أو حد القتل بحسب هذه الجريمة. كذلك هذا المستأمن يعامل بمثل هذه المعاملة. المهم أنه لا يجي أحد يفتئت ويجعل لنفسه السلطة المطلقة في تقدير نوع الجريمة وتقدير نوع العقوبة، ويباشر بنفسه تنفيذ الأحكام، حينئذ تكون الدنيا فوضى ويخبط الناس بعضهم في بعض. أخ ما سأستأس. النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم معاملته وسمو أخلاقه يربي أصحابه رضوان الله عليهم على حسن معاملة غير المسلمين. روى ابن كثير أن يهوديا اسمه زيد بن سعنة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه دينا له عليه، فأخذ اليهودي بمجامع قميص النبي صلى الله عليه وسلم وردائه وجذبه وأغلظ له القول، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه غليظ، قال: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. وشدد وبالغ في القول، فنظر إليه عمر بن الخطاب، ويا ويل اللي ينظر إليه عمر بن الخطاب بنظرة غضب وتحديد. نظر إليه عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في رأسه كما يدور الفلك المستديم، ثم قال عمر: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيف هذا رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، فتبسم ثم قال: أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التقاضي. اذهب به يا عمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي عمر، لأن عمر غضب من أسلوب زيد بن سعنة اليهودي في طريقة مطالبته الحق من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد النبي أن يؤكد على عمر معنى حسن التقاضي وحسن الأداء. قال: اذهب به عمر فاقضه حقه وزده، عطى حقه وعطى زيادة، وزده 20 صاعا من التمر. فماذا كان؟ كان ذلك سببا في إسلام زيد بن سعنة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلك الصفة وتلك الأقوال والألفاظ قبل أن يسلم، انظر ما الذي فعلته هذه المعاملة والخلق السامي الرفيع جعلته يدخل في دين الإسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من اليهود فقالوا: السلام عليكم. فرد عليهم قائلا: وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمت ما قالوا، فقلت: وعليكم السلام واللعنة. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرقة في الأمر كله. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم، يعني هو اللي قالوه أنا قلت وعليكم، إن قالوا السلام وعليكم فأنا قلت وعليكم، يعني عليكم السلام، وإن قالوا السام أنا قلت وعليكم، يعني أخذوا من التحية ما ألقوا وردينا عليهم بما ابتدأوا. ولذلك من الفوائد في هذا أنك أنت حينما يلقاك يهودي أو نصراني أو أحد على غير ملة الإسلام فيقول لك السلام عليكم، تقول وعليكم السلام حتى لو كان غير مسلم، لأنه بدأك بهذه التحية الواضحة الجلية، فقال السلام عليكم فتقول وعليكم السلام. والله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني يا تحيي بأحسن منها أو تردها. كفل النبي صلى الله عليه وسلم حق غير المسلمين في التكافل الاجتماعي كالتأمين عند العجز والشيخوخة والفقر، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رعية ولي الأمر في البلاد الإسلامية كل من على هذه البلاد من المسلمين ومن غير المسلمين، من طائفة السنة ومن غير طائفة السنة، هذا أمر يجب أن يعرف. وهذا الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مما اتفق عليه أو رواه الشيخان البخاري ومسلم، هذا يجعل الإمام مسؤول عن رعيته عموما. فحينئذ نقول يجب على الإمام أو الزعيم أو الملك أو الرئيس أو غيره، يجب عليه كفالة العاجزين عن الكسب المشروع، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، فكفالتهم حق واجب على الدولة الإسلامية. ليه؟ لأن يعني الدولة الإسلامية كانت تأخذ منهم الجزية، وكانت تأخذ منهم مثلا الزكاة، وكانت تأخذ منهم ما يجب عليهم، ويرد هذا منهم إلى بيت المال، فحينئذ يرد إلى فقرائهم وإلى العاجزين والمعوقين والمحتاجين. فإذا الإنفاق عليهم وكفايتهم واجب على الدول الإسلامية، وتنفق عليهم بيت المال، ويأثم الحاكم لو قصر في إيصال هذا الحق لأهله، لأنهم رعية للدولة المسلمة وهي مسؤولة عن كل رعاياها. وقد سجل التاريخ الإسلامي صورا جميلة ناصعة في توفير هذا الحق لغير المسلمين من قبل الخلفاء والولاة. من تلك الصور ما جاء في عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد رضي الله عنه لأهل الحيرة بالعراق، كانوا من النصارى. يقول خالد بن الوليد في العقد الذي كتبه لهم: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت عنه الجزية، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله. وكان هذا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبحضرة عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد كتب خالد بذلك إلى أبي بكر الصديق ولم ينكر عليه، ومثل هذا ولم ينكر عليه أيضا، ومثل هذا يعد إجماعا. كذلك ما رواه الإمام أبو يوسف أن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بباب عليه قوم وعليه سائل يسأل ويقول: شيخ كبير ضرير البصر. فضرب عمر عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، يعني أعطاه قدم له ويسر له، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه يعني أضرابه أمثاله. إذن ديننا ومعاملة نبينا صلى الله عليه وسلم وما تعلمه الصحابة وأقروه وعاملوا به غير المسلمين في هذا التاريخ المشرق في صحائفه وسطوره التي سطرت بالعدل والضياء والنور والنقاء والصفاء هي في الحقيقة نبراس لنا في تعاملنا مع غير المسلمين. البعض يظن أنه إذا لقيت رجلا غير مسلم فلا تدع حيلة تكذب عليه أو تسرق ماله أو تهتك عرضه أو تضيع أمانته أو تغدر في عهده أو تفجر في خصومته إلا والأمر سهل لأنه غير مسلم. لا، القاضي المسلم إذا اختصم إليه مسلم ظالم وغير مسلم مظلوم فلا يجوز له أن يحيف ضد هذا المظلوم الكافر مع هذا الظالم المسلم، يجب عليه أن يعدل. حينما يأتيك أحد من طائفتك مع شخص من غير طائفتك، هذا من أهل السنة وهذا من طائفة أخرى، لكن هذا اللي من الطائفة مثلا مظلوم، ما يجوز أنك تظن في نفسك القربة والزلفة تتقرب إلى الله أنك تظلمه لأن هذا الخصم أحد الخصوم من الطائفة التي أنت منها وهذا لا. لكن كذلك لا تحابي ولا تجامل حينما ترى أن الحق يتوجه على هذا أو أن تجامل على حساب دينك وعقيدتك خشية أن يقال عنك أنك إنسان طائفي ولا إنسان عندك تسلط ولا تمييز أو عنصرية أو غير ذلك. لا، عليك بالحق على مسلم وغير مسلم، على من الطائف راد الطائفة من غير الطائفة، والعدل مرضاة للجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا أطيب الأخلاق. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، كما نسألك أن تصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نسألك اللهم أن تثقل موازيننا بتقواك سبحانك وبالخلق الحسن، كما نسألك سبحانك في هذه الساعة أن تعجل النصر العاجل للمستضعفين من إخواننا في بلاد الشام. اللهم ارحم موتاهم واجعلهم من الشهداء، اللهم ارحم مرضاهم، اللهم آوي شريدهم وطريدهم، اللهم فك أسيرهم واجبر كسيرهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وأقم على الحق دولتهم ولي عليهم خيارهم. اللهم عليك بمن طغى وبغى واعتدى وتسلط عليهم، اللهم عليك بالمعتدين، ربنا خالف بين قلوبهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.